الحمد لله الحمد لله الحي القيوم الفتاح العليم البر الرحيم الجليل العظيم الحكم الحكيم الغني الكريم سبحانه وتباركت أسماؤه وتقدست أوصافه وتعالى رب سما وهو العلي بذاته وهو الكريم وبره يتوالى ويحب سؤل العبد ثم يجيبه وعبيده ما إن تحب سؤالا الله أعظم ما طلبت نواله حمدا لرب قد أثاب نوالا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صدق نصطفيها لوقفة نشفع في الأخرى بها ونجاب رب كل شيء ومليكه وخالقه وعليمه سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا وأشهد أن محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله صلى عليه الله في ملكوته ما ضوت الشعرى وما بدر سرى وعليه من لدن الإله تحية روح وريحان وطيب أثمرا بأبي وأمي أنت يا خير الورى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اتقوا الله عباد الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يتلفتون فإذا لم يجدوا أحدا وقعوا عليه يتلفتون خلق الله لهم رقابا لا لتلتفت للنور بل لتراقب الغادين أرأتها العيون أم هي وحدها في الظلام إذا هجعت سبحات الليل وسجد الساجدون رأيتهم يتحسسون أراقبتها العيون أم هي وحدها في الظلام يحبون الظلام لا ليصلوا والناس نيام ولا ليطعموا الطعام بل ليريشوا السهام ويحارب الجبار في ملكوته ويقارف اللخناء في الظلماء إنهم يبصرون خلق الله لهم عيونا يرون بها البشر ويغضونها عن كبرياء رب البشر إنهم يسمعون قيل لآذانهم اسمع الحق واعبد الله فيه وردي كوثر الهدى واغرفيه لكن قواذف الباطل ملأت أسماعها والرصاص المذاب عالق السخونة ملتهب العذاب هل عبدوا ربا غير الله فصاروا يراقبون غيره أما لعيونهم تشهد أن مع الله آلهة أخرى فإذا ما رأت غير الله كفت عن الحرام وإذا أغمض الهجعوا ساخوا واقترفوا ما هم مقترفون أسهل شيء في هذه الحياة أن تشهد أن الله هو الخالق البصير وأن الله هو العليم الرقيب وأصعب شيء أن تحافظ على مواثيق عبوديتك ألا تتكسر منك في أول معركة امتحان تخوضها في الظلام المعبودون الجدد هل عنوان هذه الخطبة المعبودون الجدد؟ لنشهد الخلائق جمعاء إذن أن الله عز وجل هو معبودها الأوحد لكنه هو أكثر من يحاد في ملكوته ويبارز في أرضه وتهشم عهوده على أعتاب عبوديته كلهم يشهدون معك أن لا إله إلا الله وقليل من يشهد معك على التحقيق أن رب الإعلان هو رب الإسرار وأن رب الجلوات هو رب الخلوات فإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها كم إلها نعبد في هذه الأرض حتى يكون الله هو أهون المعبودين ألم يأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين المعبودون الجدد هم أولئك الذين راقبوا هم من دون الله، وتخوفنا على أسماعنا عندهم أن نلغو بها في دركات العيب. والويل كل الويل لمن ضاعت سمعته بين الناس، وأما رب العزة فهو أهون من نراقبه. من سيصدق أن أكثر مقامات العبودية في هذا الزمن مصروفة لغير الله؟ فصار المخلوق هو الرقيب الحقيقي، وهو المرجو الحقيقي، وهو المخوف الحقيقي جهرة وعلانية. ألم يعلم بأن الله يرى؟ والذي يستخفي بفواحشه عن الناس وينفذ غزواته خلف أنظارهم ويحارب ربه من وراء جدر، ألم يعلم بأن الله يرى؟ والذي أجاب داعي الغرام واستعلن لله وخاض مخاضة الآثام والنكران والإجرام وفاحت سكرة العصيان منه وبارز الرحمن، ألم يعلم بأن الله يرى؟ وشاب نشأ في طاعة شهوته ومخارفة نهمته، فإذا جاشت الشهوة في صدره أفرغها في الحرام وأكسبها الآثام، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ورجل قد استخفى عن أنظار أسرته وأوصد أبواب المراقبة جميعها وارتمى ثم ارتمى سالكا طرق الهوى، وتقدمت خطواته نحو الورى متخفيا بالليل عن نظر الورى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ وامرأة باءت بخطيئة وخرجت من بيتها لموعد تستغلب فيه ربها، وقد خانت وليها وولي وليها الجبار ذي الملكوت والجبروت والقهار ذي الإكرام والسلطان، ألم تعلم بأن الله يرى؟ وحين ينام الجميع ويوقن أن لا عين ترى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ وحين تنام أعينهم وعين الله تبصرهم، وأغمض ناظر الليل ولا أحد يراقبهم، أقاموا الغي واختنقوا وقد سكرت جوارحهم وقد هتكوا محارمه، وربك عالم بهم يجيئون الرقيب بما تحار به غرائزهم، فويل ثم ويل من أتوا والليل يلعنهم، فويل ثم ويل من أتوا والليل يلعنهم، وقد شهدت عظامهم عليهم بالشقاء لهم، فتب وارجع عساك تكون ممن كان يقبلهم. هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. يا الله، ما عبدناك حق عبادتك ولا قدرناك حق قدرك، فاتخذنا لك أندادا نراقبهم في شهواتنا ونرعاهم في جلواتنا، وقد نسينا وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. كل معلوم ففي علمك كان، أنت محصيه زمانا ومكانا، أنت سبحانك أدرى بالذي لم يكن أو كان فينا كيف كان، تعلم النفس وما تغمره وسوسات النفس ما جاش زمانا، أنت محصيها وهاديها إلى نشوة التسبيح قلبا ولسانا. لا أعلم ذنبا عصي الله به ممن يشهدون أن لا إله إلا الله أكثر من ذنب الاستهانة بنظر الله والاستخفاف بمراقبته، ولا أعلم عملا تتحقق به أوفى مقامات الإحسان من تحقيق معنى الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. روى الذهبي وجود الألباني حديث زيد بن أسلم أنه قال، قال زيد بن أسلم: مر ابن عمر براع فقال: هل من جزرة؟ فقال: ليس ها هنا رب الغنم. فقال ابن عمر: تقول لصاحبك أكلها الذئب؟ قال: فرفع الراعي رأسه إلى السماء، قال: وأين الله؟ فقال ابن عمر: أنا والله أحق أن أقول لك أين الله. واشترى الراعي والغنم فأعتقه وأعطاه الغنم، وقال له: كلمة أعتقتك في الدنيا لعلها أن تعتقك في الآخرة. يقول عامر بن قيس: ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله تعالى أقرب إلي منه. ويقول الجنيد: اعلم أنه عز وجل يقرب من قلوب عباده على حسب ما يرى من قرب قلوب عباده منه، فانظر ماذا يقرب منك. نستغفر الله من شرك المراقبة، فقد ظننا أن الله عز وجل لا ينظر إلينا، فنحن نعصيه في خلواتنا ونطيعه في جلوات الناس. نستغفر الله من شرك المراقبة، نستغفر الله العظيم من الهوى ومن المراقب دون رحمن الورى، نستغفر الله من ذنب نبيته وهو الذي ليس يخفى عنه من بات. وامرأة تقول: والله لا أحصي المرات التي وقع فيها زوجي في الحرام وهو لا يعلم أني أعلم. ورجل حسبة يقول ويحدثني: نقبض في الأسبوع الواحد على بضع حالات في مركز واحد فحسب، على رجال محصنين خلوا بمحارم الله وظنوا أن الله لا يعلم سرهم ونجواهم. يا ويلهم حين ماتوا في خيانتهم والله يعلم ما خانوا وما ماتوا. يستخفون من زوجاتهم ولا يستخفون من الله. وفتيات سبحن في نعمة الله ولم يشكرن وافرها فأطلقن غضب الله فولغن في فتنة عباد الله. فاتنات مفتنات تخرج إحداهن في كامل زينتها وتهيأت واستعطرت وتزينت وتبرجت ولربها رب السماء ما قدرت. يستخفين من أوليائهن، يستخفين من أوليائهن ولا يستخفين من الله. وأجهزة ذكية تنصب فيها مقاصر الشهوات وتراش فيها سهام السيئات، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تكن صدورهم وما يعلنون. يعلم خيانتك حين تكون وحدك وتغلق بابك وتطلق نظرك وتشفي غلتك لتستعر من جديد، وطفقت عيناك تزنيان وبآلاء ربهما تكذبان. إذا غاب الرقيب عليك يوما ولم تر حول غرفتك الرقيبا، وشب فتيل صدرك في ضرام ولم تسمع حواليك الدبيبا. إذا غاب الرقيب عليك يوما ولم تر حول غرفتك الرقيبا، وشب فتيل صدرك في غرام ولم تسمع حواليك الدبيبا، فقل يا نفس إن هواك بأس وربي كان من حولي قريبا. أيكون رب العزة أهون المعبودين والناظرين؟ متى تعلم الأمة أن حاجز الخوف من الله ومراقبته متى ما تكسر أسطوله وتمزقت تستاره وتهاوت سجفه فسيولك الخراب على فوهات أغلى ما نملك وهي أعراضنا وأعراض أقربينا المعبودون الجدد. ما كنا لنراهم إلا حين استبدلنا استشعارنا بقربهم بدلا من استشعارنا بقربنا من الله. وقد قضى الله وقدر أنه ما أشرك معه أحد إلا تركه وشركه. ما أكثر المعبودين من دون الله. والله يقول: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يا شباب الأمة وشاباتها ورجالها ونساءها، اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، احذروه، احذروا الله ثم خافوه ربا واستفيقوا من لجة الطغيان. لا تقل إن خلوت إني وحيد فمع الله أنت في كل شان. إن عين الإله ما غاب عنها أي حي في عالم الأكوان، ترقب الخلق في جلال وحكم واقتدار ورحمة وحنان. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اعلم رحمني الله وإياك وأرشدنا إلى طاعته أن الله مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، رقيب على أعمال العباد، قائم على كل نفس بما كسبت، وأن سر القلب في حقه مكشوف كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف بل أشد من ذلك. كانوا يراقبون الله ويخشونه ويخافون عذابه. ذكر الرازي رحمه الله أن أحد شيوخه كان له جمع من التلاميذ، وكان هذا الشيخ قد خص واحدا من تلاميذه بمزيد رعاية وعناية، فسألوه قائلين: نراك وقد خصصت فلانا وتركتنا، فلم ذاك يرحمك الله؟ فسكت الشيخ ثم قال: ائتوني من الغد. فجاءوا إليه، وقبل أن يبتدئ حلقة العلم قال لكل واحد من الحضور: سأخرج لكل واحد منكم طيرا وأريد منه أن يذبحه بحيث لا يراه أحد. ثم قال: انتهينا، انصرفوا حتى الغد. فذهب كل واحد من التلاميذ إلى جهة بعيدة وذبحوا الطيور بحيث لا يراهم أحد. فلما جاءوا من الغد دخلوا على شيخهم فقال لهم: ما فعلتم؟ قالوا: ذبحنا الطيور. ثم قال لتلميذه الذي كان يخصه بالعناية: ما فعل طيرك؟ قال: ها هو في جيبي. قال له: لم لم تذبح؟ قال التلميذ: لقد أمرتني أن أذبح الطائرة حيث لا يراني أحد، ولم أجد موضعا لا يراني الله فيه. فالتفت الشيخ وقال: منها هنا كان السبب، لقد صدق الذي قال: كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى مهجتي ولساني، فخاطبت موجودا بغير تكلم ولاحظت موجودا بغير عياني. يقول الغزالي رحمه الله عن مراقبة التعظيم والإجلال: ومن نال هذه الدرجة فقد يغفل عن الخلق حتى لا يبصر من حضر عنده. ولا تستبعد هذا، فقد قيل لعبد الله لعبد الواحد بن زيد: هل تعرف في زمانك هذا رجلا قد اشتغل بحاله عن الخلق؟ فقال: ما أعرف إلا رجل سيدخل عليكم الساعة. فما كان إلا سريعا حتى دخل عتبة الغلام، فقال له عبد الواحد بن زيد: من أين جئت يا عتبة؟ فقال: من موضع كذا، وكان طريقه إلى السوق. فقال له: من لقيت في الطريق؟ قال: ما رأيت أحدا. قيل له: لقد مررت في السوق. على من مررت وقد مررت في السوق؟ فمن رأيت؟ قال: والله ما رأيت أحدا، كنت مطرقا أذكر الله وما لي وللخلق. قوم تخلى لهم زهو بسيدهم، والعبد يزهو على مقدار مولاه، تاهوا بربهم عمن سواه له، يا حسن رؤيتهم في حسن ما تاهوا. ذكر الشاطبي في الاعتصام أن الحسن رحمه الله قال أن قوما أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن لنا إماما إذا فرغ من صلاته تغنى. فقال عمر: من هو الرجل؟ فذكروا له الرجل. قال: فقام عمر رضي الله عنه مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتوا الرجل وهو في المسجد، فلما أن نظر إلى عمر رضي الله عنه قام فاستقبله فقال: يا أمير المؤمنين، ما حاجتك وما جاء بك؟ إن كانت الحاجة لنا كنا أحق بذلك منك أن نأتيك، وإن كانت الحاجة لك فأحق من عظمناه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: لا ويحك، بلغني عنك أمر ساءني، فما هو؟ قال الرجل: وما هو؟ وما هو يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: أتتمجن في عبادتك وتتغنى بعد صلاتك؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، لكنها عظة أعظ بها نفسي. قال عمر: قل هذه العظة، فإن كان كلاما حسنا قلته معك، وإن كان قبيحا نهيتك عنه. فقال الرجل: وفؤادي كلما عاتبته في مدى العصيان يبغي تعبي، لا أراه الدهر إلا لاهيا في تماديه، فقد برح بي، يا قرين السوء ما هذا الصبا، فني العمر كذا في اللعب، وشباب بان عني فمضى، قبل أن أقضي منه أربي، ما أرجي بعده إلا الفنا، ضيق الشيب علي مطلبي، ويح نفسي لا أراها أبدا في جميل الله ولا في أدبي، نفس لا كنت ولا كان الهوى، راقب المولى راقب المولى راقب المولى وخافي وارهبي. فقال عمر وقد بكى: نفس لا كنت ولا كان الهوى، راقب المولى وخافي وارهبي. ما هي المراقبة؟ هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق عليه على ظاهره وباطنه. كيف تراقب ربك؟ سئل بعضهم: بما يستعين الرجل على غض بصره عن المحظورات؟ قال: بعلمه أن رؤية الله سابقة على نظره على ذلك المحظور. إذا نزعت مراقبة الله من ضمائرنا فسيسرق السارق، لا يخاف إلا الناس، فإن رأوه كف عن السرقة، وإن غفلوا عنه ذهب بما سرق. إذا نزعت مراقبة الله فسيصلي الشاب لأجل والديه جماعة مع المسلمين، فإن غاب عنه أحدهما أو كلاهما ترك الصلاة والجماعة. صلى المصلي لأمره كان يطلبه، لما قضاه فما صلى ولا صام. إذا انتزعت مراقبة الله فسنرى عباءات النساء مباعة القيم مشرية الذمم ولها عنوان في كل مكان، ففي السوق عباءة، وفي الطائرة عباءة، وخارج البلد عباءة، ومع السائق الأجنبي عباءة الرابعة، والله أهون الناظرين والمعبودين. إذا انتزعت مراقبة الله فسنستبدل أرضيتنا وأخلاقنا وقيمنا عند أول قدم نضعها خارج الديار، ونستبدل تعلن عن حقائقنا الرديئة وقيمنا المفضوحة وأخلاقنا حبلى تناقضات. إذا نزعت مراقبة الله فسيكذب الرجل على زوجته والابن على أبيه والموظف على رئيسه وقد تنجح مهمة كذبه، ولكنه هيهات أن تفلت من صحائفه يوم التحقيق الأكبر، يوم أن نرى مراقبة الله تنتزع من قلوبنا، فستسقط الوزعة في الظلمات وسنفسد في الأرض حتى يرجع إلينا النور. يعبدون الله في النور، وإذا حلت الظلمة أخذوا إجازة مفتوحة. يوم أن نرى مراقبة الله تنتزع من مسؤولينا، فسنرى مسؤولا لا يخاف الله في ولايته وسيخون الأمانة ويأمن الخيانة. وأسهل شيء في هذا العصر خيانة الأمانة. يوم أن نرى مراقبة الله منزوعة من قلب كل مسؤول، فلا عجب إذا إما غرقنا وإما نحن في الظلم احترقنا وإما صارخ الإفساد يعوي وربك مبصر ما كان منا. أسألك بربك وأنشدك بالله أن تجدد عبودية الله في قلبك وأن تزرع مراقبته في كل حالك. اتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. أنشدك بالله أن تجعل الله هو أعظم معبود وهو أجل ناظر وهو أكبر مقصود. أنشدك بالله وبالذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أسألك بالله ألا تخاف إلا الله، وألا ترجو غير الله، وألا تراقب سوى الله. دع عنك المخلوقين وأعينهم، والله ما لك غير الله من أحد، وحسبك الله في كل لك الله. الله الله لكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى بياض عروقها بعياني، ويرى خيانات العيون وغدرها، ويرى كذاك تقلب الأجفان، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان. أسمعتم يوما بالوازع الديني؟ سمعت أن بعضهم يسخر منه، ووالله لو سقط هذا الوازع من قلوبنا ومن قلوب من حولنا لرأيت ورأيت فسادا وقتلا ونهبا وسرقة وفواحشا باطنة وظاهرة كالتي نسمع بها عند الغرب. المراقبة الذاتية لله، أن تزرع معنى المراقبة الذاتية في ولدك خير من ألف رقيب ورقيب عليه. ازرعوا في أبنائكم خوف الله وخشيته، تستريحوا من اللهف خلفهم وخلف أصدقائهم وأجهزتهم وجوالاتهم في كل حال. وليس معناه إهمال الرعية عن الرقابة المشروعة المحمودة، ولكن ليكن أول ما تبدأ به في تلقين التربية هو ضخ المعاني القلبية في قلوب رعيتك. خوفهم بالله، حببهم إليه، اجعلهم يراقبون ربهم أكثر منك ومن أي مخلوق. الله أنجح ما طلبت به، والخوف خير حقيبة الرحل. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والنصر على الأعداء. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ونعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك من الذنب الذي لا نعلم. اللهم صل وسلم على محمد حبيبك وعبدك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابته أجمعين، وارض اللهم عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الدين يا رب العالمين، وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واهدي ووفق ولاتنا وولاة أمور المسلمين، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ووالدينا ووالديهم ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.